الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سنتحدث عن ما يسمى الفروق. ما هي الفروق؟ ما معنى فروق؟ فرق يفرق تفريقا، فهو أين فرهاد؟ فروق، ماذا تعني فروق؟ الفروق هو الفارق، الفوارق بين الأشياء. الآن مثلا أنتم مجموعون في هذا المكان، بينكم اجتماع، وبينكم أيضا فوارق، كل واحد من بلد، هذا فرق. كل واحد في عمر، في سن، هذا فرق ثاني. كل واحد في لون، فرق ثالث. كل واحد يلبس شيئا، فرق رابع. فروق كثيرة. وهناك أمر يجمعكم، هو الوجود في هذا المكان، هو دين الإسلام، هو مثلا فهم اللغة العربية. فهذه أشياء جامعة، وهناك أشياء فارقة. نريد نتحدث عن الفروق بين بعض الاصطلاحات المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل، كما أن هناك فروقا بين العلوم الشرعية، في فرق بين علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم المصطلح، مع كونها جميعا إيش؟ علوم شرعية، لكن كل علم منها له خصائص يفترق بها عن العلم الآخر. نحن الآن أمام مصطلحات يوجد بينها شيء مشترك، ويوجد أيضا بينها فروق، فوارق. بإدراك هذه الفوارق نستطيع النجاح في كل وظيفة من هذه الوظائف.